إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. الفرج الأصفهاني، وده الليلة 31 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح شفنا مصيد الشاعر لما بلغ الأعمال واشترى رئبته بالمال، وقد ايه كان وفي وابن حلال، مش بس حرر أمه وأخته، كمان سحايم ابن خالته، ولو انه لقى طبعه زي طبع الأيام، ناكر الجميل جاحد الإكرام. أول ما اتعتق سكر ورقص على الأنغام، وقلع هدومه قدام الناس زي الأنعام. وده مصيب ينصحه رفض منه الكلام، وقال له وجهك من وجه حرام. الأصل يا سادتي من الشموس العلية والكواكب الدرية، مش حنفوت مصيب عند الصورة دي، هنفضل معاه كمان شوية ونشوف ألوان من حياته بعد ما نال الحرية. أيها الحاجب، استأذن لي على أمير مصر عبد العزيز، فإني قد هيأت له مديحا. فمن أنت؟ تكلمني كأنك أبوه مروان بن الحاكم قام من قبره فلا يرده عن بابه راض. قل له نصيب بن رباح الشاعر، لو لم تكن قريب عهد بباب الأمير لعرفتني، فقد كان لي معه في مثل أيامنا هذه شأن أي شأن. أنسيتني والله اسمك بكثرة كلامك، فمن أنت قلت؟ نصيب، نصيب بن رباح الشاعر. نصيب، انتظر إني أراه في شغل. يا أبا دهبل، فديتك أميري وسيدي. يا أبا السائب، بأبي أنت وأمي يا عزيز مصر، أو تقسمان على أنكما قد سمعتما الزلفاء مغنية المدينة بشعر جميل ابن معمر العذري؟ نعم والله، نعم نعم، وبلحن ابن سريك. يا غلمان، ارفعوا هذا الستر. يا أبا السائب، يا أبا دهبل، انظرا فما أكثر ما ينتحل المغنيات أسماء بعضهن البعض. أهذه هي الزلفاء التي استمعتما إليها بالمدينة؟ أصلح الله الأمير، هذه رافلة في مقطعات الحرير مزينة بالجوهر ونفيس الحلي، لا يكاد البصر يطمح إليها حتى يرتد عنها وهو حسير. أهي هي التي استمعتما إليها بالمدينة؟ أجبني يا أبا ذهبل ولا تلف لف صاحبك. فديتك أيها الأمير، إنما أراد أبو السائب أن يذكرنا بخشونة عيشها بالمدينة، منوها بما ظهر عليها من نعمائك وعطائك. إنها لهي بعينها، وما كذبك من باعها إليك. أي زلفاء، هذان رجلان قد استمعا إليك بالمدينة وقد غنيتهما بشعر جميل بن معمر العذري في لحن ابن صريج. أمرهما الله قد صدق، وإن أحدهما هذا لخفيف القلب كثير البكاء إذا سمع الغناء. أو بكيت بغنائها يا أبا السائب؟ نعم، ويغفر الله لي، وأنا أذكر والله ما ذكرت، فما أن سمع غناءها يومئذ حتى صاحبي. يا أبا ذهبل، نحن والله على خطر من هذا الغناء، وجعل يبكي. فما رأيت فيه من خطر يا أبا السائب؟ ما أمنت أن يهجم بي على أمر يهلكني. إذن سهات غناءك يا زلفاء بكل مهاركه، والتمس لنفسك السلامة ما استطعت يا أبا السائب. ها؟ ما عندك أيها الحاجب؟ انتظري يا زلفاء. أصلح الله الأمير، بالباب رجل أسود يستأذن عليك. أسود؟ مره بالحضور اليوم، حاجتنا إليه. عدنا إليك يا زلفاء فهات شعر جميل في لحن ابن صريج. لهذه القينة أيها الأمير، أعتق ما أملك إن لم تكن فردوسية الطينة. لو أنها أوتيت من الدين على قدر غنجها لكانت أفضل من آسية امرأة فرعون. بخن بخن. وأنت يا أبا السائب، أين دموعك؟ أما هجم بك غناؤها على ما تخاف؟ أراك دعوت لي بالسلامة أيها الأمير، وإنك لمجاب الدعوة. حبست نفسك على مجلس الأمير أيها الحاجب ونسيتني. أكنت تستمع إلى غنائنا عنده؟ فما لك وهذا يا أسود؟ أما استأذنت لي عليه؟ هو يأمرك بالحضور اليوم حاجته إليك، فاحضر كل يوم هنا والزم بابه حتى يرى أنه قد احتاج إليك. فهل ذكرت اسمي عنده؟ إن لي لشأنا مع الأمير وهو لا شك يذكرني. ويحك، ألا تركت اللجاجة وأرحتني؟ إذن فأنا ملتزم هذا الباب حتى يأذن لي، فما قدمت من الحجاز إلا لهذا، وما بعد عبد العزيز بن مروان واحد أعتمده لحاجتي. أيها الحاجب، إني ترددت إلى باب الأمير 4 أشهر وما حضرته حاجة إلي، أحسبه نسيني، فلولا ذكرته بي. إني لأرق لك يا نصيب، فقد جهدك الانتظار، ولعل الله قد آذنك بالفرج، فإن أميرنا قد أتاه من دمشق من قبل أخيه أمير المؤمنين آت فره سرورا عظيما. أفلح وجهك بما بشرتني، فإني سمعت المردفين يشيعون أن عبد الملك بن مروان قد وجد موجدة على أخيه عبد العزيز وعزم على عزله، فقلت في نفسي ذهب والله حظي عن مصر ولم يعد لي مقام فيها. صهن يا نصيب، إذا ازدحم الناس بساحة الأمير مهنئين فإنه يأمر بإبراز سريره إليهم، فإن فعل فإني سوف أذكرك عنده، فاصنع شعرا يصلح لذلك. لا عدمتك، لا عدمتك. وأنت لا تنسني، لا تنسني. أو بعد هذه أنساك ما حييت؟ أعني لا تنسني من عطاء الأمير، ثم انسني بعدها ما شئت. سريري للناس، هلا جعلناها عليه الأيام سعة ومرح وغناء؟ إلينا بالعازفين والمنشدين، إلينا بالمضحكين. أيها الناس، هذا أميركم عبد العزيز بن مروان يقبل عليكم في سرير الملك، فلا تقول لهم بتأييد ملكه وحفظ نعمة الله عليه برضا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. اللهم يا أمير واحفظ نعمته ورب عنه أمير المؤمنين. أيها الناس التزموا السكينة، فإن أميركم يريد أن يضركم بما تحبون، وهؤلاء قيال وغلمان المغلوبون من آفاق الدنيا على أمهر عزف وأبدع غناء. فالسماع السماع أيها الناس. علينا بالمضحكين، أين الأسود الملازم لبابنا؟ هذا هو أيها الأمير نصيب بن رباح. ويحه، لكأنما سمعت باسمه يوما. أريني وجهه. السلام على عزيز مصر ورحمة الله وبركاته. وعليك يا أسود، ما أراك تضحك. إنما أنا عبد نعمتك، اشتريت نفسي بعطائك وعدت إلى أعتابك بحق الولاء. فما نجد عند مثلك لمثل يومنا هذا؟ مديحا صادقا من سويداء قلبي. أهو أنت الشاعر؟ ذكرتك والله يا نصيب. نعم، جعلني الله فداءك. أنشدني قولك، إذا لم يكن بين الخليلين ردة سوى ذكر شيء قد مضى درس الذكر. بأبي أنت يا مولاي وأمي، ليس هذا لي. هذا لأبي صخر الهذلي، ولكن الذي أقول، وقفت بذي دوران أنشد ناقتي، وما إن بها لي من قلوصد ولا بكري. لك جائزة على صدق حديثك وجائزة على شعرك، اكتبوا له ألفا وألفا. هات يا مصيب. مهن يا غلمان، إذا فرغ هذا الشاعر من إنشادنا فألبسوه مقطعات وشي واحملوه في غبيط على بختي من الإبل، واذهبوا به إلى المقطم في فصات السودان من جندنا، فإنه لا يصرهم أن يروا ابن جلدتهم ويستمعون إليه. هذه الجولة الثانية مع مصيد بعد الحرية، لما رجع للديار المصرية وفضل ملتزم أبواب ابن مروان ومستني عطاياه السنية السخية، وهو صبر لحد ما نال ملاه وسمعوا مدايح شعره وخد من جوايزه ما أرضاه. ونحن حسب أمر ابن مروان ماشيين مع موكب نصيب، وهو راكب جمل فوق تخت روان وطالع جبل المقطم لزيارة خيام العسكر السودان. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.